إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، بعث الله الرسل عبر القرون والسنين مبشرين ومنذرين ليهدوا العباد إلى صراط الله المستقيم. جاء أولئك الرسل بالحق وبالحق والعدل والصلاح والهدى والرشاد. دعوتهم أصلها واحد، توحيد الله وإخلاص الدين له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكل نبي شريعة تخصه وقومه. يقول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أماتهم شتى ودينهم واحد. لقد عانى الرسل من أقوامهم أسلوبا من التكذيب والإعراض والإنكار، ولكنهم ثبتوا وصبروا، فهم أهل الصبر والوفاء والثبات. أيها المسلم، نوح عليه السلام أول رسل الله، بعثه الله لقومه يدعوهم إلى عبادة الله وإخلاص الدين له وترك ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقابلوه بالتكذيب. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلما طال مقامه عندهم 1000 سنة إلا 50 عاما، قابلوه بالتكذيب وما آمن معه إلا قليل، فأنجاه الله منهم وأغرقهم. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هود عليه السلام دعا قومه عاد إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولكنهم كذبوه وسخروا به. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الله: فكذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وصالح عليه السلام دعا قومه لعبادة الله وجاءهم بالمعجزة التي أعطاه الله إياها، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف معي. وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولكنهم كذبوا. قال: استكبروا من قومه للذين آمنوا. قال: استكبروا من قومه، فأخبر أن المستكبرين قومه كفروا بما جاء به صالح عليه السلام فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وإبراهيم عليه السلام دعا أباه وقومه بتوحيد الله وإخلاص الدين له، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وحاجه قومه فحجهم وأقام البرهان الصادق على توحيد الله وفساد الشرك والضلال. فلما لم يسبيلا كادوا له المكائد وقالوا حرقوه وانصروا آلياتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذا لوط عليه السلام يدعو قومه لعبادة الله ويحذرهم من تلك الجريمة الشنعاء، ويقول يحذرهم من تلك الجريمة الشنعاء. ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فتنكروا دعوته وسخروا به وقالوا أخرجوا آلوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وهذا يوسف عليه السلام اصطفاه الله من بين إخوته ليكون نبيا رسولا، وأراه الرؤيا التي لأجلها سخي الحق سحاز الذي لأجلها حسده إخوته وأرادوا أن يغيبوه عن وجه أبيهم ليخلو لهم وجه أبيهم. فألقوا في البئر ولكن الله نجاه برحمته وملكه مصر وحقق رؤياه. فقر له أبوه أبواه سجدا طاعة لله وإكراما له عليه السلام. وهذا داود عليه السلام نصره الله على عدوه جالوت. قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله العلم والحكمة وعلمه مما يشاء. وهذا عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، بعثه الله بالهدى وبعثه الله بالتوحيد الخالص وأعطاه من الآيات من إبراهيم الأكمل والأبرص وإحياء الموتى وإخبار بالمغيبات. ولكن خذله قومه وأرادوا قتله فشبه عليهم ورفعه الله إليه. إني متوفيك ورافعك إليه، من رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أيها الإخوة، وتعاقب ما وتوالت مواكب الدعوة إلى الله من قبل الرسل في تاريخ البشرية. فما حقة من حكم الدهر إلا ورسول يدعو إلى الله بشريعة خاصة بقومه، إلى أن انتهى دور الجميع إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إمام الأنبياء وأشرفهم وأفضلهم، الذي بعثه الله برسالة عامة لجميع الخلق أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن أولئك الرسل الذين بعثهم الله لأقوامهم موسى بن عمران كليم الرحمن. موسى بن عمران كليم الرحمن بعثه الله إلى أكبر طاغية في الأرض، إلى فرعون الذي تكبر وتجبر وادعى أنه الرب الأعلى والذي تسلط على بني إسرائيل فقتل النساء والأطفال وسعى في الأرض فسادا واستولى على قومه وأرعبهم وصار له شأن واستعان بالسحرة في كل أحواله. بعث الله له موسى عليه السلام يدعوه إلى الله وإلى إخلاص الدين لله وأن يخلص بني إسرائيل مما هم فيه من الظلم والطغيان والقهر والاستبداد. بعثه الله عليه السلام وأعطاه الله آيتين عظيمتين، العصا واليد، عصاه التي يحملها ويهش بها على غنمه، هذه العصا التي تنقلب حية تلتقي كل ما أمامها هذه اليد التي هي جزء من أجزاء بدنه انقلبت يدا بيضاء تحاكي الشمس في ضوئها. آيتان عظيمتان، نهاية آيتان عظيمتان دالتان على صدق موسى عليه السلام. دعا فرعون إلى الله وأقام الحجج والبراهين على فساد رأي فرعون وما هو عليه من الضلال. بعثه الله في قوم قد على السحر والشعوذة في ذلك الزمان، وأصبح للسحرة والمشعوذين مكانا وشوكة وقوة، مكانا وشوكة وقوة يهابهم الناس ويرهبونهم مما تسلطوا عليه من سحرهم وشعوذتهم. ولكن هذا الباطل سرعان ما اضمحل أمام الحق. لقد دعا موسى عليه فرعون إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له، لكنه تكبر وتجبر وسخر بموسى عليه السلام فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، ووصفه بالسحر بقوله أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. طال المقام بين فرعون وبين موسى عليه السلام، فلما ضايقهم فرعون ضايق موسى وقومه وأنزل وأذاقهم العذاب وأذاقهم من صنوف العذاب والعذاب ما أذاقهم، ولكن موسى صابرا محتسبا يرجو نصر الله وفضله وتأييده. ففرعون الطاغية لما تجبر ورأى أن دعوة موسى قد سرت في بني إسرائيل، ورأى أنها دعوة حق وأنها دعوة حق وهدى وهو لا يريد ذلك، أراد أن يناظر موسى ودعا السحرة وأغراهم ووعدهم ومناهم وقال أنتم إذا وقال إنكم من المقربون إنكم مقربون إن وقال لهم ووعدهم ومناهم فقالوا فقبس فقالوا له أئننا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وعد موسى يوما يخرج فيه موسى عليه السلام ويخرج فرعون وسحرته يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أتى موسى عليه السلام وأخو هارون والسحرة على قوتهم وقوة باطلهم ملأوا الأرض عصيا وحبالا، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عصا ليست قوة نووية ولا سلاحا فتاك، ولكنها قوة إلهية قوة ربانية، تلك العصا التي يحملها بيده التقمت ما في الوادي من عصي وحبال. فرأى السحرة أن هذا أمر خارق للعادة ولست وأن هذا أمر لا استطاعة لهم به وأن هذه قدرة ربانية، فخروا لله سجدا وقالوا آمنا رب العالمين رب موسى وهارون. وقالوا نذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر خطايانا وما أكرثنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فتهددهم ووعدهم بالعقوبة ولكنهم تساهلوا كل ذلك في سبيل الإيمان بالله لما رأوا أن سحرهم العظيم قد بطل بهذه العصا التي يحملها هذا الرجل المؤمن، علموا أنها قوة ربانية لا استطاعة لهم بدفعها ولا الوقوف أمامها. ولما عند ذلك بدأ فرعون بمضايقة موسى وقومه وإنزال العذاب بهم، فأمر الله موسى أن يخرج ليلا فخرج موسى وقومه وتبعه فرعون وقومه، فأمر الله موسى أن يضرب البحر فانفلق جميع طريقا فسلكه موسى ومن معه آمنون، ثم أتبعهم فرعون فأطبق الله عليه البحر وأغرقه ومن معه. فاليوم نجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية، تلك سنة الله في الظالمين والمجرمين. أيها المسلم، فإن ذلك صام موسى ذلك اليوم يوم العاشر من محرم شكرا لله على إنجائه وقومه وإغراق فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. نعم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالأنبياء جميعا، فإنه جاء مؤيدا لدعوتهم، محققا لما جاءوا به من الهدى والبينات. نعم إن محمدا أولى الناس بالأنبياء، فهو مصدق لرسالاتهم ودعوته امتدادا لدعوتهم. نعم إن موسى إن محمدا أولى الناس بالأنبياء، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم إن محمدا أولى بموسى، أولى بموسى من سائر من بني إسرائيل الذين نكثوا العهود والمواثيق والذين تذكروا لنعمة الله عليهم لما فضلهم الله العالمين وأعطاهم من الخير ما أعطاهم، تنكروا لهذه النعمة وكفروا بشريعة أنبيائهم وحرفوا كتبهم وآذوا الأنبياء بل قتلوهم وسعوا في الأرض فسادا فنشروا الفواحش والفساد وكل رذيلة فإنها مصدرهم، فإنهم من ذلك الزمان إلى آخر الزمان، وهم وراء كل فتنة ووراء كل بلية ووراء كل مصيبة، وهم سبب للفساد في الأرض في اقتصاد الأمة ودينها وأخلاقها، وهم سبب لكل شر، وصدق الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، فهم أهل فساد وضلال. ولذا توعدهم الله بقوله وإن تأذى ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. حل محل فرعون في الظلم والطغيان وتشريد الأبرياء وخدم منازلهم وقطع أشجارهم وبساتينهم وإزالة كل خير عنهم، حلوا محل فرعون في نشر الفساد وسلطوا إعلامهم المنحرف لإفساد الأخلاق والعقيدة وإفساد كل نعمة تعيشها الأمة، فهم بلاء على الأمة في كل أحوالها، هم بلاء ومصيبة على العالم في كل أحوالها، هم وراء الفتن والمصائب والانهيارات الاقتصادية، كل ذلك بأسباب أفكارهم السيئة وحقدهم الدفين على العالم، لأن الله سلب منهم تلك النعمة بكفرهم وضلالهم، وختم وجعل ونقل هذه النعمة العظيمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من بني إسماعيل، فغاضهم ذلك وكرهوا هذه النعمة التي اختص الله بها العرب، وهو أن بعث محمدا فيهم برسالة عامة إلى جميع الخلائق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. إن المسلم ويدبر قصة موسى وموقفه من هذه الطاغية ليعلم أن الحق لا بد أن ينتصر وأن الباطل لا بد له من ذل وهوان، ولكن يحتاج إلى استعانة بالله وصبر وتضحية وثبات، فالحق والباطل في صراع إلى قيام الساعة، ابتلاء وامتحان، لكن أهل الحق ثابتون على حقهم مستقيمون على طريقتهم، وإن نالهم الأذى ما نالهم فالعاقبة للتقوى، والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولكن لا بد من صبر وثبات وتمسك بهذه الشريعة وعمل بها وقيام بها علما وعملا ظاهرا وباطنا، فالنصر لأولياء الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شهر الله المحرم شهر عظيم، هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الشهر العظيم عرضه المسلمون بأنه مبدأ التاريخ بينهم، مبدأ التاريخ لأخبارهم وأحوالهم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضوا فكروا في تاريخ الأمة يعرضون بها أمور أحوال دنياهم، ففكروا وقدروا ونظروا فتوصلوا إلى أن المحرم هو أول الشهر، هو أول العام ومبدأ التاريخ، لأن يؤرخوا بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم. رأوا أن الهجرة هي مبدأ التاريخ لأنها انتقال وتحول من حال إلى حال. فالمسلمون بمكة كانوا في ذل واختفاء، فلما هاجروا إلى المدينة صار لهم شأن وأعلوا شعائر دينهم وأقاموا شعائر دينهم، فصارت الهجرة أعظم حدث. فرأى الصحابة أن يجعلوا التاريخ منه، ثم فكروا فرأوا أن المحرم الذي يعقب شهر الحج أنه استكمل أركان الإسلام ويبدأ التاريخ من محرم. فمن هنا بدأ تاريخ الأمة من محرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر العظيم كما نعلم يقول فيه حقه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. هذا الشهر العظيم فيه اليوم العاشر وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه. قدم النبي المدينة وهم اليهود يصومون يوم العاشر، فقال ما هذا؟ قالوا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فقال نحن أحق وأولى منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه. فلما افترض رمضان جعله سنة، من شاء صام ومن لم يجد صم، لكنه رغب في صيامه، فقال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فالصوم يوم السبت 9 ويوم الأحد 10، فمن أحب أن يصوم غدا 9 والأحد 10 أو يصوم الأحد 10 والاثنين 11 كل ذلك جائز، ومن جمع الأيام 3 صامها كلها فذاك حسن وفضل الله يؤتيه من يشاء. فصوموا رحمكم الله، فصيامه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تذكركم بأخداريخ أم أنبياء الله ورسله ومواقفهم من الظلم والعدوان. إن صيام هذا اليوم سنة مؤكدة، أن نصوم اليوم العاشر ونسبقه باليوم 9 أو نعقبه باليوم 11. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما صام اليوم العاشر وفي آخر حياته قيل له إن اليهود تعظمه، قال إن عشت إلى قابل لأصومن 9 يعني مع العاشر، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يصم اليوم 9، وقال لنا صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فأحيوها لعلكم ترحمون وحافظوا عليها. ففي المحافظة على السنن والعناية بها الخير الكثير. جعلني الله وإياكم من المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، السائرين على نهجه، المتلقين لتشريعاته بالقبول والإطمئنان، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أخي المسلم، إذا جئت والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فإن الجمعة قد فاتتك، فلا بد أن تصلي ظهرا، ولا تكون مدركا للجمعة مع الإمام حتى تصلي معه ركعة كاملة. فإن جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإن الجمعة قد فاتتك، فلا بد أن تنويها وتصليها أربعة. فاحرص أخي على المحافظة على الجمعة والعناية بذلك على قدر استطاعتك، فإن الاهتمام بها والعناية بها فضل كبير، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد أزري بولي عهد سلطان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لمصلحة ما تحبه وترضاه بأقواله وأعماله. اللهم أوفق النائب الثاني وأعنه على مسؤوليته، واجعلهم جميعا أئمة هدى وقات خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأعذنا من مذلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخوان المجاهدين، اللهم أيده بنصرك، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم أيده بنصرك وثبت أقدامهم وقوي قلوبهم، واجعلهم يطلعون للشهادة بسبيلك. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم ثبت أقدامهم وقوي قلوبهم، وانصرهم على من بغى عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم مجرمون بسبيلك، فأمدهم بعونك وتوفيقك وتأييدك، واربط على قلوبهم وانزل السكينة عليهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.